بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: اللون الإلحادي للتفسير في عصرنا الحاضر. مني الإسلام منذ زمن بعيد بأناس يكيدون له ويعملون على هدمه بكل ما يستطيعون من وسائل الكيد وطرق الهدم، وكان من أهم الأبواب التي طرقوها ليصلوا منها إلى نواياهم السيئة تأويلهم للقرآن الكريم على وجوه غير صحيحة تتلافى مع ما في القرآن من هداية، وتناقض ما هو عليه من محجة بيضاء، وتهدف إلى ما سولته لهم نفوسهم من نحل خاسرة وأهواء. مني الإسلام بهذا من أيامه الأولى، ومني بمثل هذا في أحدث عصوره، فظهر في هذا العصر أشخاص يتأولون القرآن على غير تأويله ويلوونه إلى ما يوافق شهواتهم ويقضي حاجات في نفوسهم، فأدخلوا في تفسير القرآن آراء سخيفة ومزاعم منبوذة تقبلها بعض المخدوعين من العامة وأشباه العامة، ورفضها بكل إباء من حفظ الله عليهم دينهم وعقولهم. عنوان: الباعث على هذا اللون من التفسير. اندفع هؤلاء النفر من المؤولة إلى ما ذهبوا إليه من أفهام زائغة في القرآن بعوامل مختلفة، فمنهم من حسب أن التجديد ولو بتحريف كتاب الله سبب لظهوره وشهرته، فأخذ يثور على قدماء المفسرين ويرميهم جميعا بالسفه والغفلة، ثم طلع على الناس بجديده في تفسير كتاب الله، جديد لا تقره لغة القرآن ولا يقوم على أصل من الدين. ومنهم من تلقى من العلم حظا يسيرا ونصيبا قليلا ولا يرقى به إلى مصاف العلماء، ولكنه اغتر بما لديه فحسب أنه بلغ مبلغ الراسخين في العلم، ونسي أنه قل في علم اللغة نصيبه وخف في علم الشريعة وزنه، فراح ينظر في كتاب الله نظرة حرة لا تتقيد بأي أصل من أصول التفسير، ثم أخذ يهدي بأفهام فاسدة تتنافى مع ما قرره أئمة اللغة وأئمة الدين، ولأول نظرة يتضح لمن يطلع عليها أنها لا تستند إلى حجة ولا تتكئ على دليل. ومنهم من لم يرسم لنفسه نحلة دينية ولم يسر على عقيدة معروفة، ولكنه لعبت برأسه الغواية وتسلطت على قلبه وعقله أفكار وآراء من نحل مختلفة، فانطلق إلى القرآن وهو يحمل في قلبه ورأسه هذه الأمشاج من الآراء، فأخذ يؤوله بما يتفق معها تأويلا لا يقرره العقل ولا يرضاه الدين. هؤلاء جميعا خاضوا في القرآن على عماية، فلم يراعوا في فهمه قوانين البلاغة، ولم يدخلوا إلى تفسيره من باب السنة الصحيحة، وحسبوا أنهم أرضوا ضمائرهم وأنصفوا البحث الحر والرأي الطليق. ولولا أن الله قيض لهذا الدين رجالا يدرسونه ببصائر تنفذ إلى لبابه، ويدفعهم الإيمان والإخلاص إلى أن يبعدوا عنه هذه الخبائث التي يراد أن تلصق به أو تنزل في رحابه، لولا هذا لأصاب المسلمين من هؤلاء المضللين شر مستطير، ولنتج عن أفكارهم وأهوائهم فتنة في الأرض وفساد كبير. وأنا إذ أعرض لهذا اللون من التفسير لا أريد أن أذكر أحدا من أصحابه باسمه ولقبه، إذ ربما كان هذا سببا للفتنة وباعثا على العداوة، وكثير منهم أحياء يرزقون. ويكفي أن أضع يد القارئ على المراجع التي أنقل عنها تفسير هؤلاء القوم وآراءهم في القرآن الكريم، وهي مراجع ميسورة لكل من يريد أن يرجع إليها ويطلع عليها. وجدنا من أصحاب هذا اللون من ألوان التفسير رجلا يكتب بحثا طويلا تحت عنوان القرآن والمفسرون، وفيه يعرض لنواحي التقصير في تفسير كافة المفسرين لكتاب الله تعالى، ويحمل عليهم حملة شديدة نكراء، ويوجه إليهم جميعا نقده الساخر ولومه اللاذع، بدون أن يستثني منهم مفسرا واحدا على كثرتهم، وكثرة المعتدلين منهم. رأيناه يتهم المفسرين جميعا بأنهم تأثروا في تفاسيرهم بعقائدهم، فأمالوا آيات القرآن نحو آرائهم في تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول. ورأيناه يرميهم جميعا بأنهم كثيرا ما يكتفون بذكر إسرائيليات ليس لها سند أصلا، فضلا عن طمعهم في تصحيح هذه الأسانيد المكذوبة. ونراه يذكر لهذا الاتهام الأخير مثلا من أقوالهم في تفسير قصة أيوب عليه السلام، ثم يأخذ في تفنيد ما ذهبوا إليه وإبطال ما قالوا به بأدلة كثيرة ذكرها. وبعد هذا كله تناول هو قوله تعالى في الآيات 41 حتى 44 من سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. تناول الكاتب هذه الآيات فشرحها شرحا يخالف ما ذهب إليه المفسرون جميعا، مدعيا أن ما ذهب إليه هو الذي يساير كل ما ورد من آيات القصص في القرآن، ومؤكدا أنه هو الذي يتفق مع بلاغة القرآن وقدسية الأنبياء. فقال: يجب أن ننظر في الآيات نظرة أخرى، يعني خلاف ما عليه المفسرون تساير بها نظائرها من آيات القصص. ونحن إذا التفتنا إلى ما في هذه الآية من أن أيوب عليه السلام قد عزى النصب والعذاب للشيطان فقال: مسني الشيطان بنصب وعذاب، كان ذلك مانعا كل المنع من أن يراد بالنصب والعذاب داء أصاب أيوب. وكان من نتائجه ما ذكره المفسرون، إذ الشيطان لا يملك الإنسان إلا أن ينزغه ويوسوس إليه فيلويه عن الخير إلى الشر وعن العزم في سبيل الغاية إلى التردد والهزيمة، وإنه ما من نبي ولا رسول إلا وقد نزل به هذا المصاب، مصاب إعراض الناس واستهوائهم بالدعوة والداعين وصد الشيطان لهم عن سبيل الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الآية سورة الحج الآية 52. وما كانت شكوى الأنبياء إلا من إعراض أممهم عن الاستجابة، ولا كان حزنهم الذي كان يبلغ أحيانا حد الإهلاك للنفس إلا لبطء في سير الدعوة إلى الله تعالى. انظر قوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، الآية 27 من سورة النحل. وقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، الآية 6 من سورة الكهف. ولما كانت الشكوى تشعر بوهن في العزيمة وضعف في الثقة وعدم القوة في السير إلى الغاية، كان جواب تلك الشكاية أن قيل له: اركض برجلك. فالمراد بالركض هنا عقد العزيمة وتأكيدها واستتمام الثقة وإكمالها، والمضاء بقوة وبغير تردد ولا توار إلى الغاية، فهي كناية من أعذب الكنايات وأروعها، وهي من وادي شمر عن ساعد الجد، شمر عن ساقيك، غير أنها أوفر منها صياغة وترفعا، إذ من المعروف المشاهد أن السائر إلى جهة بغير تردد بل بقوة وعزيمة ترى لرجليه ضربا وتسمع لقدميه على الأرض وقعا. ولما كان تردد المرء في غايته ووهن عزيمته إليها وضعف ثقته بها صدأ يغشى الأرواح ومرضا يتعب النفوس ويضيق الصدور، كان عقد العزيمة واستكمال الثقة غسلا للروح من صدئها وشفاء للنفس من مرضها ونفعا لغلة الصدور. لذلك قال الله لرسوله أيوب: هذا مغتسل بارد وشراب، الآية. كما ترى ليس فيها مرجع لاسم الإشارة إلا الركض المفهوم من قوله أركض، المكني به عن توثيق العزم والأخذ بالحزم كما هو مقتضى النظم الكريم الجاري لقواعد اللغة التي تأبى أن يكون لاسم الإشارة مرجع غير هذا من الماء والعين، كما يقتضي تفسير المفسرين، إذ ليس في النظم ما يدل عليهما بأي وجه من وجوه الدلالة. ولما كان أيوب عليه السلام باعتباره رسولا لا بد أن يأتمر في إخلاص الأنبياء بأمر ربه، بين الله ثمرة جهاده وصبره ومضاء عزمه، فقال: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، أي هدينا له أهله فآمنوا به واستجابوا لدعوته، وهدينا له مثلهم من غير أهله. فليس المراد بالهبة هنا هبة الخلق والإيجاد، بل هبة الهداية والإرشاد، بدليل تعبيره بالأهل دون التعبير بالذرية والولد، كما في قوله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، الآية 53 من سورة مريم. إذ كل ما يهتم له الأنبياء إنما هو أن يهدي الله بهم لا أن يولد لهم. ولم يتحدث القرآن عن هبة يحيى لذكريا وإسحاق لإبراهيم إلا لأن هبة الإيجاد فيهما قد تضمنت أمرين عظيمين: الأول أنهم قد ولد لإبراهيم ولزكريا عن كبر وشيخوخة ويأس وقنوط، والثاني أن الموهوب لكل منهما رسول لا ولد عادي، فموضع المنة في هذا كونهما رسولين لا كونهما ولدين. ثم بين الله بعد ذلك سيرة أيوب التي أمره أن يسير بها في قومه، وهي اللين في القول والرفق في الدعوة والعظة بالحسنى، وتلك هي الخطة التي رسمها الله لجميع أنبيائه. انظر كيف يقول لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، الآية 43 من سورة طه. ويقول لرسوله الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، الآية 59 من سورة آل عمران. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، الآية 15 من سورة الشعراء. وبين الله ذلك فقال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، 44 من سورة صاد. أي لا ترفع في وجوه قومك رمحا ولا عصا، ولا تغلظ لهم القول، ولا تخاشنهم في الطلب، بل لوح في وجوههم بالرياحين والأزهار، ولا تأثم بالغلظة والجفوة، فإنك بخفض الجناح والجدال بالتي هي أحسن تبلغ منهم ما لا تبلغه بالسيف والعصا والخشونة والغلظة. فانظر إلى ما في الآية من كناية، ما أجملها وأعلاها وما أخصبها وأرواها، وانظر كم تعطيك على هذا الوجه من فنون البلاغة، وكم تمنحك من جزالة في الأسلوب. ثم هم يريد مفسرين بعد ذلك يمسخونها ويشوهونها، فيجعلونها منقطعة عما قبلها وما بعدها، فتقلق في مرقدها وتنبو في مضجعها، إذ يجعلونها متوقفة في فهمها على معونة أجنبية من الكلام الذي هي فيه، وذلك من أدعى الدواعي لانحطاط الكلام عن المستوى العالي لكلام البشر، فضلا عن مستوى الإعجاز الذي يجب أن يكون عليه القرآن الكريم. هذا ما رأيت أن تؤول به تلك الآيات، استنادا إلى ما جرى عليه قصص القرآن، وتحاميا لما يترتب على ما فسر به المفسرون تلك الآيات من خدش قدس أيوب عليه السلام باعتباره نبيا رسولا، ومن منافاة ذلك لحكمته السامية، وتفاديا من أن يحدثنا القرآن عن أمر عادي، وهو أن شخصا مرض ثم دعا ربه فشفاه من مرضه، ذلك الحديث الذي لا يتحدث به عظيم من الناس فضلا عن الله تعالى، ولا يحدث به عن رجل عادي فضلا عن أيوب الرسول الكريم. هذا هو التفسير الصحيح في نظر صاحبه، وأحسب أن القارئ الكريم سوف لا يتردد في الحكم عليه بأنه تفسير منابذ لبلاغة القرآن ومخالف لظاهره الذي عرف منذ عهد الصحابة والتابعين، وأي شيء يقف في سبيل المعنى الظاهر حتى نعدل عنه إلى مجاز أو كناية فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول. اللهم لا شيء إلا دعوة التجديد والثورة على القديم، والعمل على هدم آراء العلماء الذين عرف الناس مبلغ خدماتهم للعلم ودفاعهم عن الدين. ولا أطيل بذكر ما أفند به هذا الرأي الشاذ وما يحمله من دعاوى غير صحيحة على المفسرين جميعا، فقد سبقني إلى هذا أحد أساتذة الأجلاء، ولست مبالغ مبلغه من العلم ولا بئات أكثر مما أتى به في الرد على صاحب هذا الرأي. ووجدنا من أصحاب هذا اللون رجلا آخر دفعه حب التجديد المزيف إلى أن يسير روح الإلحاد ويجاري من يتهمون الشريعة الإسلامية بالقسوة في أحكامها وحدودها، فراح يتأول آيات الحدود بما يوافق هواه وهوى أصحابه، فحمل الأمر فيها على الإباحة، وجعل الأمر في ذلك مفوضا إلى رأي ولي الأمر وحده، وهو وإن كان قد استعمل الأسلوب اللولبي فيما أبداه، وطرح الموضوع الذي عالجه في صورة سؤال ألقاه شخص خالي الذهن ليتعرف وجه الحق في المسألة، وهو وإن كان قد فعل ذلك مفضوح أمره، فصدر المقال يكشف لنا عن نية صاحبه، ويفيدنا بكل صراحة أن الكاتب يريد أن يتأول آيات الحدود بحمل الأوامر الواردة فيها على الإباحة. وإليك ما جاء في هذه المقالة لتقف على حقيقة الأمر ولتعرف نية الكاتب وما يهدف إليه في مقاله. قال هذا الكاتب تحت عنوان التشريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي: قرأت في السياسة الأسبوعية الغراء مقالا بهذا العنوان، حوى أفكارا أثرت في نفسي من الرأي ما كنت أريد أن أرجئه إلى حين، فإن النفوس لم تتهيأ بعد لفتح باب الاجتهاد، حتى إذا ظهر المجتهد في هذا العصر برأي جديد كتلك الآراء التي كان يذهب إليها الأئمة المجتهدون في عصور الاجتهاد، قابلها الناس بمثل ما كانت تقابل به تلك الآراء من الهدوء والسكون، وإن بدا عليها ما بدا من الغرابة والشذوذ، لأن الناس في تلك العصور كانوا يألفون الاجتهاد وكانوا يألفون شذوذه وخطأه، الفهم لصوابه وتوفيقه. أما في هذا العصر فإن الناس قد بعد بهم العهد بالاجتهاد، حتى صار كل جديد يظهر فيه شاذا في نظرهم، وإن كان في الواقع صوابا، وما أسرعهم في ذلك إلى التشنيع والطعن في الدين والمحاربة في الرزق، فلا يجد من يرى شيئا من ذلك إلا أن يكتمه أو يظهره بين أحضانه، ممن يأمن شرهم ولا يخاف كيدهم، وتضيع بهذا على الأمة آراء نافعة في دينها ودنياها. ولكني سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من ذلك إلى حين، وسأجتهد ما أمكنني في أن لا أدع لأحد مجالا في ذلك التشنيع الذي يقف عقبة في سبيل كل جديد. ثم أشاد بما كتبه صاحب المقال المشار إليه، ثم قال: ولكن يبقى بعد هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذي سنثيره فيها، ليبحث في هدوء وسكون فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آخر جديد، وسيكون هذا بإعادة النظر في النصوص التي وردت فيها تلك الحدود لبحثها من جديد بعد هذه الأحداث الطارئة. وسأقتصر في ذلك الآن على ذكر ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية، وذلك قوله تعالى في حد السرقة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. المائدة الآية 38 حتى 39. وقوله تعالى في حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الآية 2 من سورة النور. فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى فاقطعوا، والأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله تعالى فاجلدوا، فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب، ويكون الأمر فيهما مثل الأمر في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية 31 من سورة الأعراف. فلا يكون قطع يد السارق حدا مفروضا لا يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة، بل يكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيها، ويجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة، ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر، وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان، وهكذا في حد الزنا سواء أكان رجما أم جلدا، مع مراعاة أن الرجم في الزنا لا يقول به فقهاء الخوارج لعدم النص عليه في القرآن الكريم. وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي، مع أن في هذه الحالة لا نكون قد أبطلنا ولا ألغينا حدا، وإنما وسعنا الأمر توسيعا يليق بما امتازت به الشريعة الإسلامية من المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان، وبما عرف عنها من إيثار التيسير على التعسير والتخفيف على التشديد. فأنت ترى من هذا المقال مقدار ما وصل إليه الكاتب من الجرأة على كتاب الله، إذ أول آية السرقة وآية الزنا تأويلا غير مقبول بأي حال من الأحوال. ومن ينظر إلى آية السرقة وآية الزنا لا يفهم منهما إلا أن الأمر فيهما للوجوب، فليس لأحد أن يعدل عنه مطلقا، وذلك الأمر في قوله تعالى فاقطعوا، وقوله فاجلدوا وارد في الوجوب القاطع، فإن بناء الأمر بالقطع في آية السرقة على قوله والسارق والسارقة، وبناء الأمر بالجلد في آية الزنا على قوله الزانية والزاني يصرف عن احتمال الإباحة إلى الوجوب، وهذا لأن تعليق الحكم على شخص موصوف بوصف يؤذن بأن المقتضي للحكم هو ذلك الوصف الذي قام بالشخص، وإذا كان ذلك الوصف جناية مثل السرقة والزنا ووضع الشارع لهما حكما في صيغة الأمر ولم يذكر حكما غيره، لا يصح أن يقال إن هذا الأمر محتمل للإباحة، كما احتملها الأمر في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية. ثم إن قوله تعالى في آية السرقة جزاء بما كسب نكالا من الله، وقوله في آية الزنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يؤكد أن الأمر في الآيتين للوجوب لا للإباحة. ثم إن هناك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية يؤكد ثم إن هناك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية ما يؤكد كون الأمر للوجوب في الآيتين. فهل يجوز الكاتب بعد هذا كله أن يتهجم على آيات الحدود بمعوان ذلك التأويل الذي تنكره اللغة ولا تقره السنة ولا يتفق حكمة التشريع؟ اللهم إن هذا التأويل لا يجوز، ولهذا فإنه لم يصادف غفلة من عقول العلماء وأقلامهم، فقام كثير منهم بالرد على صاحبه وتفنيد ما ذهب إليه. ولقد تنبه القائمون على أمر الأزهر حينئذ إلى خطر هذا الرأي وما يجره على الدين من بلاء، فجوزي صاحب المقال على ما كان منه، جزاء إن كان بسيطا في حد ذاته فهو يدل على أن أفكار الكاتب لم تلغ قبولا ولم تجد رواجا في محيط العلماء. ووجدنا غير هذا وذاك من تأثر ببعض الآراء الفلسفية فراح ينكر بعض الحقائق الدينية الثابتة ويتأول ما ورد منها في القرآن بما يتمشى مع مذاهب الفلاسفة، فأنكر حقيقة الشيطان وتأول ما جاء من لفظ الشيطان في قوله تعالى في الآية 17 من سورة النساء إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فقال ما نصه، والمعني أن هؤلاء لم يجيبوا حين أشركوا بالله داعي العقل أو داعي الفطرة، وإنما أجابوا نزعات الشر المنبثة في العالم على مقتضى سنة الله من الابتلاء بعوامل الخير وعوامل الشر، فهم بذلك يتبعون قوة خفية أطلق عليها كلمة الشيطان جريا على عادة العرب المألوفة، إذ كانوا يتصورون قوى الشر شياطين تتحدق وتناجي وتغري وتدفع إلى ما تريد. ثم قال هذا هو الشيطان الذي يلبي المشرك بإشراكه أمره ويتخذ وليا يأمره وينهى. وفي موضع آخر نجد صاحب هذا الرأي يعود إليه فيؤكده، ولست أدري ماذا يفعل في سياق الآية وفي القرائن التي احتفت بها والصفات التي انتظمتها مما يؤكد أن المراد هو إبليس، ذلك الكائن الخارجي المستقل المستتر عن أعين الناس، كما لا أدري كيف يفعل بالأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تقرر أن الشيطان حقيقة لها وجود خارجي. وأنكر بعضهم وجود عالم الجن وتأول ما جاء من ذلك صريحا في آيات القرآن الكريم، ففسر قوله تعالى في أول سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآية بأن الجن قبيلة من العرب. وهذا تأويل ينافي صريح القرآن في مواضع كثيرة، فضلا أنه لا يقوم على دليل يصححه. ووجدنا غير هؤلاء جميعا رجلا نكث على رأسه، فطوعت له نفسه أن يخوض في تفسير كتاب الله على ما به من غواية وعماية. وأخيرا طلع على الناس بكتاب مختصر في تفسير القرآن الكريم، تفسيرا جمع فيه الكثير من وساوسه وأوهامه، ثم سول له الغرور أن يسميه الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن. أحدث هذا التفسير ضجة كبرى في المحيط العلمي، وقام رجال الأزهر وقعدوا من أجله، ثم ألفت لجنة من بعض العلماء لتنظر في هذا الكتاب ثم لتحكم عليه بما ترى فيه، ثم رفعت اللجنة تقريرها لشيخ الأزهر إذ ذاك، وفيه تفنيد لآراء الرجل، وحكم عليه بأنه أفاك خراص اشتهى أن يعرف، فلم ير وسيلة أهون عليه وأوفى بغرضه من الإلحاد في الدين بتحريف كلام الله عن مواضعه ليستفز الكثير من الناس إلى الحديث في شأنه وترديد سيرته. ثم صدر الكتاب واختفى عن أعين الناس، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سورة الرعد الآية 17. قرأت ما جاء في تقرير اللجنة الأزهرية، ولكنني أردت أن أطلع على الكتاب نفسه، فعملت كل ما أستطيع حتى استصدرت تصريحا من دار الكتب المصرية بالاطلاع على هذا الكتاب الذي منع من التداول بين الناس. عنوان حملته على جميع المفسرين. جاءني الكتاب وقرأت فيه، فوجدت مؤلفه قد قدم له بمقدمة عاب فيها المفسرين وكتب التفسير جميعا، فقال: وقد بلغ الدس والحشو في التفاسير أنك لا تجد أصلا من أصول القرآن إلا وتجد بجانبه روايات موضوعة لهدمه وتبديله، والمفسرون قد وضعوا هذا في كتبهم من حيث لا يشعرون. عنوان طريقته في التفسير. ثم قال بعد ذلك: فهذا كله يعني الدس والحشو في التفاسير دعاني إلى تفسيري، وأن تكون طريقتي فيه كشف الآيات وألفاظها بما ورد في موضوعها من الآيات والسور، فيكون من ذلك العلم بكل مواضع القرآن، ويكون القرآن هو الذي ينطبق عليه ويؤيده من سنن الله في الكون ونظامه في الاجتماع. وقد اخترت أن تكون على عدد الآيات في المصحف لتبقى الهداية بالترتيب الذي اختاره الله، وليمكن الباحث عن معنى الآية أن يلاحظ سياقها فيقرأ ما سبقها وما لحقها من الآيات ليكون على علم تام وهداية وعظة. ولعل القارئ الكريم يلحظ كما ألحظ أن المؤلف يرمي من وراء قوله، ويكون القرآن هو الذي يفسر نفسه كما أخبر الله، ولا يحتاج إلى شيء من الخارج غير الواقع الذي ينطبق عليه ويؤيده من سنن الله في الكون ونظامه في الاجتماع، أنه يريد أن يهدر صلة السنة بالقرآن الكريم، وينفي أن منزلتها منه منزلة المبين من المبين. والله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الآية 44 من سورة النحل. ويظهر لنا أن المؤلف قد ركب رأسه فراح يهدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعترف بما لها من مكانة في تفسير القرآن الكريم، فقال مقالته السابقة، كما أنه راح يهدم ما للسنة من المكانة في التشريع الإسلامي، فقال في قوله تعالى في الآيات 63 من سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يفيدك أن المخالفة المحذورة هي التي تكون للإعراض عن أمره، وأما التي تكون للرأي والمصلحة فلا مانع منها، بل هي من حكمة الشورى. فأنت ترى أنه يجيز مخالفة أمر الرسول للمصلحة، وهذا عناد ومكابرة ومخالفة صريحة لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحشر الآية 7. ولغير هذا من الآيات التي وردت في وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة. ثم أي مصلحة تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ولا أريد أن أطيل بذكر ما جاء في هذا الكتاب من أباطيل وأضاليل، ويكفي أن أذكر طرفا مما حواه من ذلك ليتبين القارئ أن الرجل جامد على المحسوسات، جاحد لكثير مما أخبر به القرآن، منكر لأحكام قررها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم. عنوان إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام. وقف هذا الرجل من معجزات الأنبياء عليهم السلام موقفا شاذا غريبا يقوم على إنكارها وجحدها والذهاب بها عن طريق التأويل الفاسد إلى أن تكون من قبيل الممكن الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان رسول أو غير رسول، وهو يصرح بهذا في كثير من المواضع، فيقول في بعض المواضع وبعد هذا: تعلم أن الله ينادي الناس بأنهم لا ينبغي أن ينتظروا من الرسول آية على صدقه في دعوته غير ما في سيرته ورسالته. وفي موضع آخر يقول: واعلم أن آيات الله في نصر أنبيائه لا تناقض سنته في خلقه وكونه. وفي موضع ثالث يقول: وقد كانت كل آياتهم حجا وبراهين من سيرتهم ورسالتهم، فلا يمكن أن يأتوا بدليل على صدقهم من غير الدعوة ودليلها، فتدبر. وفي موضع رابع يقول: وإن آياتهم على صدق دعوتهم لا تخرج عن حسن سيرتهم وصلاح رسالتهم، وأنهم لا يأتون بغير المعقول ولا بما يبدل سنته ونظامه في كونه. على هذا الأساس تناول الرجل آيات المعجزات فخرج بها عن مدلولها الحقيقي الذي أراده الله تعالى. عنوان: موقفه من معجزات عيسى عليه السلام. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 49 من سورة آل عمران في شأن عيسى عليه السلام: أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نجده يقول ما نصه كهيئة الطير يفيدك التمثيل لإخراج الناس من ثقل الجهل وظلماته إلى خفة العلم ونوره، الأكمه من ليس عنده نظر، والأبرص المتلون بما يشوه الفطرة. فهل عيسى يبرئ هذا بمعنى أنه يكمل التكوين الجسماني بالأعمال الطيبة، أم بمعنى أنه يكمل التكوين الروحي والفكري بالهداية الدينية؟ في بيوتكم يعلمهم التدبير المنزلي. وإذا كان المؤلف قد تردد في معنى إبراء الأكمه والأبرص هنا، بيّن تكميل التكوين الجسماني بالأعمال الطيبة، وبيّن تكميل التكوين الروحي بالهداية الدينية، فإنه ليس تردد الشاك في أي الأمرين كان، وإنما هو تردد يبدو به في صراحة ووضوح، ميله إلى أن المراد هو التكوين الروحي لا غير، وإنك لتجده يصرح في موضع آخر بأن المراد هو تكميل التكوين الروحي بالهداية الدينية، وذلك عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 110 من سورة المائدة: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبدئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. من هذا تعرف أن عيسى نبي أرسله الله إلى بني إسرائيل ليشفي نفوسهم ويحيي موت قلوبهم، فآيته في دعوته وسيرته وهدايته، عاش ومات كغيره من الأنبياء في بشريته، فلم يكن خارقا في سنته ولا ممتازا بما يدعو إلى ألوهيته وعبادته. كذلك تجده ينكر أن يكون عيسى عليه السلام قد تكلم في المهد، وذلك حيث يؤول قوله تعالى في الآيات 43 من سورة آل عمران: ويكلم الناس في المهد وكهلا، ما نصه؟ في المهد في دور التمهيد للحياة، وهو دور الصبا، علامة على الجرأة وقوة الاستعداد في الصغر، وكهلا علامة على أنه لا يفل عزمه بالشيخوخة والكبر. ويصح أن يكون المعنى يكلم الناس الصغير منهم والكبير علامة على تواضعه ومباشرة دعوته بنفسه. وتأول أيضا قوله تعالى في الآيات 29 من سورة مريم فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فقال: أي كان ذاك النهار ولدا صغيرا، فكيف يأمرنا وينهانا ونحن كبار القوم؟ فهذا ابن حرام. ولما رأى أن قوله تعالى قبل ذلك في الآيات 27 فأتت به قومها تحمله لا يتفق مع تأويله السابق أيضا، فقال: تحمله على ما يحمل عليه المسافر، ومنه تفهم أنه كان في سياحة طويلة. عنوان: موقفه من معجزات موسى عليه السلام. وعندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 60 من سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا، قال: ويصح أن يكون الحجر اسم مكان، واضرب بعصاك الحجر معناه اطرقه واذهب إليه، والغرض أن الله هداه إلى محل الماء وعيونه. وعندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 63 من سورة الشعراء: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال ما نصه: البحر الماء الواسع، اضرب بعصاك البحر اطرقه واذهب إليه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا بيان لحالات البحر يصوره لك بأنه مناطق بينها طرق ناشفة يابسة. راجع 160 في الأعراف. ثم راجع سورة طه في الآيات 77 و78 ولتعرف كيف اهتدى إلى طريق يابس مر منه. واقرأ استعمال الضرب في السير في قصة أيوب في سورة صاد. وفي سورة الأعراف عند قوله تعالى في الآيتين 107 وما بعدها: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وعند قوله تعالى في الآية 18 حتى 22 من نفس السورة: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إلى قوله رب موسى وهارون، يقول يصور لنا كيف كشفت حجته تزييف حجتهم حتى سلموا له وآمنوا به. عنوان: موقفه من معجزة إبراهيم عليه السلام. وعندما عرض لقوله تعالى في الآية 69 من سورة الأنبياء: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجده ينكر أن يكون إبراهيم عليه السلام قد ألقي في النار وخرج منها سالما، وذلك حيث يؤول الآية بما يخالف الظاهر فيقول: ومعناه نجاه من الوقوع فيها. راجع الآية 64 من سورة المائدة والثالثة والعشرون من سورة النحل. وترى في الآية وباقي القصة أن الله نجاه بالهجرة وخيب تدبيرهم. عنوان: موقفه من معجزات داود عليه السلام. وعندما عرض لقوله تعالى في الآية 79 من سورة الأنبياء: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، يقول يسبحنا يعبر عما تظهره الجبال من المعادن التي كان يسخرها داود في صناعتها الحربية، والطير يطلق على ذي الجناح وكل سريع السير من الخيل والقطارات البخارية والطيارات الهوائية. عنوان: موقفه من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام. وعندما عرض لقوله تعالى في الآية 81 من سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، نجده يقول تجري بأمره، الآن تجري بأمر الدول الأوروبية وإشارتها في التلغرافات والتلفونات الهوائية. اقرأ سبأ. وفي سورة النمل عند قوله تعالى في الآية 13: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يقول منطق الطير كل من يربي الطير ويؤلفه يمكنهم أن يتعلموا منطقه وماذا يريد، ويمكنهم أن يستعملوه في الرسائل وغيرها. وفي قوله تعالى في الآية 18 من السورة نفسها: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، نجده يقول نملة قبيلة، النمل قبائل الوادي. وفي قوله تعالى بعد ذلك في الآيات 20 من السورة أيضا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، نجده يقول الهدهد اسم طائر، فهل يكون من ذوي الجناحين؟ ويكون كلامه كناية عما يحمل من رسائل، أم من الخيالة السواري أو الطيارين الآخرين. راجع الأنبياء. وفي قوله بعد ذلك في الآيات من 38 حتى 42 من السورة نفسها: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. في هذه الآيات نراه يقول بعرشها بملكها يريد أن يضع خطط الحرب ونظام الدخول في البلاد، فطلب الخريطة التي فيها مملكة سبأ ليهاجمها ويريها أنه جاد غير هازل. عفريت من الجن أحد القواد، ويظهر أنه لم يفهم أن المسألة علمية جغرافية تحتاج إلى الذي عنده علم من الكتاب من الكتابة والرسم والتخطيط قبل أن يرتد إليك طرفك. الغرض أنه يأتي به حالا وقد أتى به، ويحتمل أنه رسمه في الحال أو كان عنده مرسومة. ولو كان عهد الفوتوغرافية قديما لصح أن يكون ذلك الرسم بها. وترى أن سليمان يشكر الله على ما في المملكة من العلماء العاملين في كل فن. ونأخذ من القصة أن الله يعظم شأن العلم ويدعونا إلى التمسك بالأسباب الكونية لتشييد الملك وإقامة الدولة. وأوتينا العلم يريد لك أن المسألة علمية، مسلمين منقادين لله، يعني أنهم جمعوا بين العلم والتربية على الخلق العظيم، وهذا أحسن حافظ لنظام الملك وعزة الدولة. عنوان موقفه من معجزة الإسراء. وعندما تعرض لقوله تعالى في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يقول أسرى الإسراء يستعمل في هجرة الأنبياء، انظر الآية 77 في سورة طه، والثامنة والثلاثون بعد المئة في الأعراف، والثانية والخمسون في الشعراء، والثالثة والعشرون في سورة الدخان، والحادية والثمانون في سورة هود، والخامسة والستون في سورة الحج. ثم تدبر آخر النحل وعلاقته بالإسراء، المسجد الحرام الذي له حرمة يحترم بها عند جميع الناس، الآية 17 و218 في سورة البقرة، والآية 25 في سورة الحج، المسجد الأقصى الأبعد مسجد المدينة قد بارك الله حوله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هناك ثمرة وقوة، وكان بالإسراء الفتح والنصر، فكان ذلك من آيات الله. انظر الآية 20 من سورة ياسين، والآية 8 و100 من سورة التوبة، ثم ارجع إلى الإسراء فقرأ إلى الآية 60 حتى 93. عنوان إنكاره للملائكة والجن والشياطين. كذلك نجد صاحب هذا الكتاب يؤول الملائكة والجن والشياطين بما لا يتفق والحقائق الشرعية الثابتة. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيات 34 من سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، نجده يقول للملائكة رسل النظام وعالم السنن، وسجودهم للإنسان معناه أن الكون مسخر له، راجع الآية 29 في سورة البقرة. ثم انظر الملك في الآية 15: إبليس اسم لكل مستكبر على الحق، ويتبعه لفظ شيطان والجان، وهو النوع المستعصي على الإنسان تسخيره. وعند قوله تعالى في الآية 71 من سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران الآية، نجده يقول الشياطين تطلق على الحياة والثعابين، تستهوي من يتبعها ليقتلها فيهوي معها وتضله بتعرجها، راجع الآية 75 و200 في سورة البقرة. وعند قوله تعالى في الآيتين 26 و27 من سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، يقول يمثل لك بوصف الإنسان النوع الهادي صاحب الطبع الطيني الذي تشكله كما ترين، والجان النوع المتشرد صاحب الطبع الناري إذا قاربته يؤذيك ويغويك ولا تستطيع أن تمسكه وتعدله، والنوعان موجودان في كل أمة، فتدبر السياق من أول السورة وراجع القصة في البقرة. وعند قوله تعالى في الآية 17 من سورة النمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس الآية، يقول الجن يطلق على العالم الخفي والظاهر القوي، وجن كل شيء أوله ومقدمته، وجن الجيش قواده ورؤساؤه، والإنس طائعوه ومرؤوسوه، اقرأ الجن. وعند قوله تعالى في الآية 58 من سورة الصافات: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. يقول: الجنة أو الجن سادتهم وكبراؤهم. وعند قوله تعالى في الآيتين 37 و38 في من سورة صاد: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. نجده يقول: الشياطين يطلقون على الصناع الماهرين والأشقياء المجرمين، مقرنين في الأصفاد مسلوكين في القيود. ومنها تفهم أن سليمان كان يشغل المسجونين من أصحاب الصناعات للانتفاع بهم. عنوان: إنكاره لأحكام من الدين لم ينازع فيها أحد من المجتهدين. ولقد سولت مؤلف نفسه أن يتأول بعض آيات الأحكام على غير ما أراد الله وعلى مقتضى هواه الذي لا يخضع لقواعد اللغة ولا لأصول الشريعة. حد السرقة: فمثلا عند قوله في الآيات 38 من سورة المائدة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآية. يقول: واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطي معنى التعود، أي أن السرقة صفة من صفاتهم الملازمة لهم، ويظهر لك من هذا المعنى أن من سرق مرة أو مرتين ولا يستمر في السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع يده، لأن قطعها فيه تعجيز له ولا يكون ذلك إلا بعد اليأس من علاجه. حد الزنا: وعند قوله تعالى في الآية 2 من سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية. نجده يقول: الزانية والزاني يطلق هذا الوصف على المرأة والرجل إذا كانا معروفين بالزنا وكان من عادتهما وخلقهما، فهما بذلك يستحقان الجلد. عنوان: تعدد الزوجات. في الآية 3 من سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4 الآية. نجده يقول: من النساء نساء اليتامى الذين فيهم الكلام، هكذا بالأصل، لأن الزواج منهن يمنع الحرج في أموالهن. ومن هذا تفهم أن تعدد الزوجات لا يجوز إلا للضرورة التي يكون فيها التعدد مع العدل أقل ضررا على المجتمع من تركه، لتعلم أن التعدد لم يشرع إلا في هذه الآية بذلك الشرط السابق واللاحق: وإن خفتم ألا تقصدوا فإن خفتم ألا تعدلوا. فهو يريد أن يبيح تعدد الزوجات إلا إذا كن يتامى في حجره وأمن من نفسه عدم الجور، ولم يقل أحد بالشرط الأول مطلقا. ومن يطلع على سبب النزول يعلم خطأ من يشترط هذا الشرط في التعدد. عنوان: التسري. وعند قوله تعالى في نفس الآية السابقة: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، نجده يقول: انظر آية 25-28 من النساء. وفي الآية 25 وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يقول: فيه عناية بالخادمات وتسهيل لمن يريد الزواج ولا يستطيعون النفقات على ذوات البيوتات. انظر 33 في سورة النور، و60 في الكهف، ثم 30 و33 و42 و63 في سورة يوسف. العنت الحرج، انظر الآية 20-200 في البقرة، و7 في الحجرات، و28-100 في التوبة، و18-100 في آل عمران. وفي هذه الآية رد على الذين يتخذون ملك اليمين من الخادمات والوصيفات للتمتع بهن كالزوجات، بحجة أنهن مشتريات بالمال أو أسيرات بالحرب. فليس في الإسلام عرض امرأة يباح بغير الزواج مملكة كانت أو مالكة، فتدبر ذلك في الآيات. وفي قوله تعالى في الآيتين 5 و6 من سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية، يقول: اقرأ المعارج والنور وأوائل البقرة. ثم قال في المعارج عند قوله تعالى في الآيتين 29 و30: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما نصه؟ أو ما ملكت أيمانهم من الخدم، فإن لهم ما ليس لغيرهم. فقد يكون في الإنسان فروج، أي عيوب ونقائص، يسيئه أن يراها الناس فيه، ولكن لا يسيئه أن يراها خدمه. فأنت ترى من هذا أنه يحرم التسري ويفسر الفروج بالعيوب، وهذا بعد عن قوانين اللغة ومبادئ الشريعة، عنوان الربا. كذلك نجد المؤلف يميل إلى أن الربا المحرم شرعا هو الفاحش فقط، ولهذا نراه عندما يعرض الآيات الربا في سورة البقرة يفسر الربا فيقول: الربا هو الزيادة من الربح في رأس المال، وهو معروف ومقيد بالآيات الثلاثين ومئة في آل عمران، فانظرها أولا. يريد قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم يقول بعد ذلك: وذروا ما بقي الآية 78 و200 من سورة البقرة، فلكم رؤوس أموالكم الآية 79 و200 من سورة البقرة، وإن كان ذو عسرة الآية 80 و200 من سورة البقرة. كل ذلك يفيد أن الكلام في المعاملة الحاضرة، ويبشر من يتوب أنه لا يحاسب على ما كسبه من قبل، فله ما سلف الآية 75 و200 من سورة البقرة، انظر 38 في الأنفال. يريد قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم قال بعد ذلك عندما عرض بقوله تعالى في الآيات 30 و100 من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الربا أضعافا مضاعفة، أي الربا الفاحش، وبمعنى آخر الربح الزائد عن حده في رأس المال، وتقدره كل أمة بعرفها، راجع في جزائه أواخر البقرة وقصة اليهود في أواخر النساء، ثم ارجع إلى الخامسة في النساء والثالثة والأربعين، عنوان زكاة الزروع. كذلك نجد المؤلف يذهب في زكاة الزروع مذهبا لم يقل به أحد من المجتهدين، فضلا عن أنه يصادم ما جاء من السنة الصحيحة في بيان مقدار الواجب في زكاة الزروع، وذلك حيث يفسر قوله تعالى في الآيات 41 و100 من سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. فيقول: وآتوا حقه، يفيد أن في كل هذا الخارج من الأرض حقا لابد من إعطائه يوم حصاده زمن تحصيله، وكما أمر المالكين بإيتاء هذا الحق أمر الحاكم العام بأخذه والعمل على جبايته لبيت المال، وقد ترك التقدير الأمة بحسب الحال. أقول: وليس للأمة دخل في تقدير مقررات الزكاة بعد أن قدرها الرسول عليه الصلاة والسلام وقررها على الأمة، عنوان مصارف الزكاة. كذلك تخبط المؤلف في شرحه لبعض مصارف الزكاة، وذلك حيث فسر قوله تعالى في الآيات 60 من سورة التوبة: وفي الرقاب، فقال: في خلاصها من الاستبعاد، وفي هذا الزمان تجد أكثر المسلمين رقابهم مملوكة للأجانب، فيجب أن يتعاونوا على فك رقابهم، وفي الزكاة حق لهذا التعاون. عنوان الطلاق. كذلك نجد المؤلف يذهب إلى أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان سببه أمرا يخل بنظام العشرة وآتيا من قبل المرأة، وذلك حيث يقول في قوله تعالى في الآيات الأولى من سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما نصه بيوتهن؟ بيوت الزوجة، راجع البقرة من الآية 23 و200 حتى 42 و200، والأحزاب في الآية 40، والتحريم في الآية 5، وسورة النور من الآية 5 حتى 10، لتعرف أن الطلاق وإن كان في يد الرجل لا يقع إلا بسبب يخل بنظام العشرة الزوجية. هذا بعض ما جاء في هذا الكتاب الذي هذا به صاحبه، وفيه غير هذا كثير مما يدل على أن الرجل قد ركب متن الغواية ومشى يخبط خبط الأعشى في مهمه متسع من الضلالة. وحسبي أن أكون قد أطلعت القارئ على بعض ما جاء في هذا الكتاب، ولست في حاجة إلى أن أطيل بذكر ما يبطل هذه الأهوام ويفندها، فإني لست في مقام الرد والتفنيد، وإنما أنا في مقام بيان لون من ألوان التفسير في هذا العصر. وإذا كان القارئ الكريم يود أن يقف على إبطال هذه المزاعم التي حشى بها المؤلف كتابه، فليرجع إلى قرار اللجنة الأزهرية التي ألفت للرد على هذا الكتاب، وليرجع إلى ما كتبه شيخنا العلامة الشيخ محمد الخضر حسين في الجزء الثالث من رسائل الإصلاح، ولا شك أنه سيجد فيما كتب هنا وهناك ما يكفي لأن يذهب تلك التأويلات أدراج الرياح، وما ينادي بأن صاحب هذه التأويلات قد انحرف عن الهدى فهوى إلى مكان سحيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا 35، وإلى لقاء آخر نلقاكم بالخير وعلى خير. نستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.